الحمد لله علام الغيوب، كشاف الكروب، ستار العيوب، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أنار الله به الخطوب، الذي أزال الله به الخطوب ونور به الدروب، وأوضح الله تبارك وتعالى به المفاسد والعيوب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما اتصلت شمس بشروق أو غروب. أما بعد، فإن الوصية التي ينبغي أن نتبادلها أيها الإخوة في كل أحوالنا وأوقاتنا هي تقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الأخيار، هذا هو لقاؤنا السابع من سلسلتنا الوعظية الجديدة اجتنبوا الكبائر، وقد تحدثنا في لقائنا الماضي عن الكبيرة السادسة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ثبت في الصحيحين، ألا وهي التولي يوم الزحف. ونحن اليوم على موعد بعون الله وفضله مع التحذير من الكبيرة السابعة في نفس الحديث، ألا وهي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدها من السبع الموبقات المهلكات المرديات. فما معنى قذف الغافلات؟ ما معنى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ القذف يقول العلماء في اللغة هو الرمي للشيء، فالرمي للشيء يسمى قذفاً كما هو معروف. وأما المحصنات فجمع محصنة، والمرأة المحصنة هي المرأة العفيفة البالغة العاقلة، هذه هي المرأة المحصنة. وإن كان وصف المحصنات قد تعدد في كتاب الله سبحانه، فقد يراد بالمحصنة تارة المتزوجات، كما في قوله تعالى لما ذكر جل جلاله المحرمات من النساء في سورة النساء، ماذا قال بعدها؟ قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالمراد بالمحصنات هنا المتزوجات، لأن المتزوجة لا يحل لك أن تتزوج بها لأنها في عصمة رجل آخر، لكن المحصنات في موطن آخر وموضع آخر من كتاب الله قد لا يراد بذلك بالضرورة المتزوجة، فقد تكون بكرة، فيراد إذن به العفيفة البالغة العاقلة. والمحصنات من النساء هنا يقول صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عرفنا المحصنة الآن من هي؟ العفيفة البالغة العاقلة. وأما الغافلات فجمع غافلة، والمرأة الغافلة هي المرأة التقية السريرة أو التقية القلب الطاهرة النفس البعيدة عن كل سوء وفاحشة، هذه يقال لها امرأة غافلة. وأما المؤمنات خرج بذلك الكافرات أيا كان نوع كفرهن. إذن قذف المحصنات، والمراد بالقذف في الاصطلاح رمي الشخص بالزنا أو باللواط، رمي الشخص بالزنا أو باللواط، مثل أن يقول له يا زان، أو يقول لها يا زانية، أو يقول له يا لوطي، أو يقول لها يا لوطية، وما أشبه ذلك من العبارات التي يعرفها الناس بحسب لغاتهم ولهجاتهم وأعرافهم، هذا يسمى قذفا، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فمن قذف امرأة محصنة عفيفة غافلة مؤمنة بالزنا أو باللواط فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، بل فعل كبيرة موبقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عدها في هذا الحديث من السبع الموبقات. والحكم للرجال والنساء على السواء بإجماع أهل العلم، فالرجال داخلون أيضا في هذا الحديث. فإذا قال قائل إنه مجرد لفظ ومجرد وصف، كيف يستحق به الإنسان ذلك؟ نقول: وهل هذا وصف كبقية الأوصاف؟ وهل هذا لفظ كبقية الألفاظ؟ إن مما جاءت به الشريعة الإسلامية وقررته حفظ الأعراض، ولذلك أكدت الشريعة على صون الأعراض وحفظها واحترامها وعدم التعرض لها وعدم الاعتداء عليها، كتحريم الاعتداء على الأرواح والأموال على السواء، كتحريم الأرواح والأموال على السواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج بأمته حجة الوداع وخطب فيهم خطبة عصماء، ذكرهم بحرمة الدماء والأموال والأعراض، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. خرجه مسلم من حديث جابر، وخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم على المسلم حرام، أو كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فشدد الإسلام تشديدا عظيما، وهدد تهديدا أكيدا لمن تعرض لعرض مسلم أو مسلمة بأي نوع من أنواع التنقص، بأي نوع من أنواع التنقص. بل إن الإسلام حرم أن يتكلم الإنسان في عرض أخيه، ولو كان هذا الكلام حقا إذا كان هذا في غيبته وغيابه، وعد ذلك غيبة محرمة حتى ولو كان الذي يقوله حق، حتى ولو كانت هذه الأوصاف تنطبق عليه، فإن ذلك يحرم التلفظ به في غيابه. نعم، أما إذا لم يكن حقا فإن ذلك من البهتان، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك كان الذي يذب ويذود ويدافع عن عرض المسلم أو عرض المسلمين عموما أن الله تبارك وتعالى وعده بالفوز بالجنة والنجاة من النار، فقد خرج أحمد بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه المسلم بالغيبة، أي في غيابه، يعني من دافع عن عرض أخيه المسلم في غيابه، من ذب عن عرض أخيه المسلم بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. والحديث في صحيح الجامع، والحديث في صحيح الجامع. وإذا كان الربا أيها الإخوة من السبع الموبقات المهلكات المرديات، إذا كان الربا قد بلغ في العقوبة من تعاطاه أو تعامل به الشيء الكثير، فإن من أشنع وأفظع وأعظم أنواعه الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، كما خرج أحمد بسند صحيح من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أربى الربا، يعني من أعظم أبواب الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك صيانة للأعراض، كل ذلك محافظة على سمعة المسلم وعلى صورته. وإن من أشنع وأفظع ما تلطخ به سمعة المسلم أو المسلمة، ومن أروع ما يصاب الإنسان به في كرامته وشرفه أن يرمى بالفاحشة ظلماً وزوراً وبهتاناً، ظلماً وزوراً وبهتاناً، فإن هذا من الجناية العظيمة. كيف ذلك؟ إذا رمي شخص بريء عفيف محصن مؤمن تقي نقي يرمى بالفاحشة، يرمى بأنه زان أو أنها زانية أو أنه لوطي أو ما أشبه ذلك من هذه الألفاظ التي تدل على أنه قد ارتكب الفاحشة، ما الذي ينجر عن ذلك؟ تنجر آفات كثيرة، أن هذا الرجل تلطخت سمعته في الوحل والتراب، ولم يعد له ما يقابل به الناس من الوجه، بل إن العار سوف يلحقه بغير سبب وغير حقيقة وغير ذنب ولا جريرة، بل إن العار سيطول أهله وذويه، فإن المجتمع سوف ينبذهم، وسيصير هذا الذي قذف بالفاحشة ظلما وزورا وبهتانا أعلوكة في أفواه الناس ليتكلموا به في مجالسهم ومجامعهم العامة، فيحصل بسبب ذلك الشر الكثير، وربما يحصل انتقام من عائلة هذا المقذوف بالفاحشة من هذا القاذف، فيحصل اقتتال وترتكب جرائم وتزهق أرواح أو تسفك دماء. ولذلك جاء التشديد وجاء التحريم وجاء التهديد لمن تعرض لعرض العفيف أو العفيفة بمثل هذه الأوصاف الشنعاء الشعواء. وإن الذي يرمي محصنة أو محصنة وإن الذي يرمي محصنة أو محصنة بالزنا أو اللواط ونحوهما لمعرض نفسه للعنة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وللعقوبة أيضا في الدنيا، ومعرض نفسه أيضا لسقوط عدالته ودخوله في عداد الفسقة ورد شهادته. فاسمعوا إلى القرآن كيف يحذر من هذه الكبيرة، فيقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون المحصنات، عرفنا ما معنى رمي المحصنات الآن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي لم يقيموا بينة تتمثل في أربعة شهادات من أربعة رجال قد عاينوا هذه الجريمة وعاينوا هذه الفاحشة التي قذفها القاذف بها معاينة الشمس في ضحاها، بل قال الفقهاء معاينة المرود في المكحلة، كما يدخل المرود الذي تكتحل به المرأة في مكحلتها أو في مكحلتها التي يوضع فيها الكحل. إذا لم يعاينوا هذه الجريمة معاينة واضحة ظاهرة، إذا لم يأتي بأربعة شهداء شهدوا على هذه الجريمة على هذا التفصيل، فما هو الجزاء؟ ما هو الجزاء؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا الأمر لولي الأمر وللسلطان المسلم، لأن كل الحدود لا ينفذها الرعية، بل ينفذها الرعاة وينفذها السلطان وينفذها ولي الأمر المسلم، حتى لا تكون الأمور فوضى بين الناس. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وإذا كانت الشهادة ترد، ترد شهادتهم بمعنى لا يصلحون أن يكونوا شهداء في عقد أو في العقود كعقود النكاح أو عقد إرجاع المطلقة الرجعية أو عقود الأموال ونحو ذلك، والذي ترد شهادته من هو؟ هو الفاسق، هو الذي سقطت عدالته. فالله تعالى أسقط عدالة هذا القاذف، فإذا أسقط الله عدالته يجب علينا نحن أن نسقط عدالته، وإذا عده الله سبحانه وتعالى من الفاسقين وجب علينا نحن أن نعتبره أيضا من الفاسقين، ويحرم علينا أن نسوده أو أن يجعله سيدا على قوم، لأنه لا يصلح لذلك، وأولئك هم الفاسقون. فاجلدوهم 80 جلدة، ولنا تفصيل في الحد وما يترتب عليه. هذا بالنسبة للدنيا، بمجرد أن يتلفظ بهذا اللفظ الشنيع ولم يأتي على ذلك بأربعة شهداء. أما في الآخرة فإن الله تعالى لعنه وطرده وأخرجه من واسع رحمته، فقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، يطردهم الله من رحمته في دنياه وأخراه تبارك وتعالى، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم زيادة على اللعنة، اللعنة الدنيوية والأخروية، أن لهم عذابا عظيما في نار جهنم ولهم عذاب عظيم وتزداد فضيحتهم. فإن الجزاء من جنس العمل، فإنهم لما رموا عفيفة أو عفيفا بالفاحشة والزنا أو نحوها أرادوا بذلك ماذا؟ تشويه السمعة وتلطيخ الكرامة، وأرادوا بذلك الفضح زورا وبهتانا، فناسب الجزاء أن يجازوا يوم القيامة بأن يفضحوا. ما هو هذا؟ ما هي هذا؟ وما هو هذا النوع من الفضيحة؟ أن الله ينطق جوارحهم وأركانهم لتشهد عليهم، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهنا قال بعض أهل العلم إن شهادة الأركان يوم القيامة لا تكون إلا من قبل المشرك أو الكافر الذي كفر بالله وعاند رسله، لا تكون شهادة الأعضاء والأركان من المؤمن والمسلم في الأصل، بل لا تكون إلا من قبل المشرك. لكن هنا لعل هؤلاء الذين قذفوا ولم يتوبوا ينكرون يوم القيامة، فيختم على أفواههم لتنطق بعد ذلك ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون، لتكون حينئذ شهادة عليهم من أنفسهم. وربما تنطق الجوارح والأركان واللسان والأيدي والأرجل إذا عاينوا ما سيؤولون إليه من العذاب، فحينئذ لا يستطيعون أن ينطقوا ولا يستطيعون أن يتفوهوا. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعلمون في ذلك اليوم مغبة هذا القذف ونتيجته وعاقبته الوخيمة. عباد الله، هكذا جاء التشديد والتهديد والأكيد من العزيز الحميد لهؤلاء الذين يتعرضون لأعراض المسلمات والمسلمين والعفيفات والعفيفين والمحصنات والمحصنين. فإن الله سبحانه وتعالى يغار لأوليائه ويدافع عن الذين آمنوا، ولا يرضى تبارك وتعالى أن يقذف مسلم أو أن يقال تقال كلمة واحدة كذبا وزورا في مسلم. ناهيك عن هذه الكلمة الخطيرة التي ينجر عليها ما ذكرت. عباد الله، أما عقوبته في الدنيا مع اللعنة، فإن الله كلف ولي الأمر المسلم أن يحكم بشرع الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا القاذف، كما كلفه بأن يحكم بهما أيضا في سائر شؤون الحياة. فقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا إذا كان هذا المقذوف لم يسقط حقه، أما إذا أسقط المقذوف حقه، لأن العلماء اختلفوا هل حد القذف هل هو حق لله تعالى أم لهذا المقذوف. فمن الناس من أهل العلم كما هو قول أبي حنيفة يقول إن حد القذف حق لله، فلا يسقط بأي حال من الأحوال حتى ولو عفى هذا المقذوف. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وبقية الجماهير جماهير الفقهاء والعلماء قالوا إنه حق للمقذوف، فإذا أسقط حقه وعفى عنه وقال له سامحك الله مثلا سقطت العقوبة ولو رفعت القضية إلى ولي الأمر. ولا تقس هذا على بقية الحدود التي إذا رفعت فإنه لا يشفع فيها. لماذا؟ لأن حد القذف حق لمن؟ حق للعبد وحق لهذا المقذوف. كذلك إذا كان هذا المقذوف عبدا فإنه لا يقام على القاذف الحد، لأن الله تعالى أخر عقوبته يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا إذا كان كما قال. انظر، حتى عرض العبيد أيضا محترم ومصون، فإن من رمى مملوكه بذلك ولم يكن كما قال فإن الله تعالى يأمر الملائكة أن تقيم على هذا السيد الحد يوم القيامة في عرصات القيامة بين الناس فيفضح والعياذ بالله. وإذا كان هذا المقذوف صغيرا أو لا يطأ مثله كما قال العلماء فإنه لا يقام الحد. وكذلك لا يقام الحد على من لاعن من امرأته كما سنبين بعد ذلك. وكذلك لا يقام الحد على من أتى ببينة تتمثل في أربعة شهداء، فإذا رمى بحق وأتى بأربعة شهداء لا يقام عليه الحد. كما أنه أيضا إذا كان المقذوف غير مؤمن فإنه لا يقام على القاذف الحد، لأن الله قال والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وخرج بالمؤمنات غير المؤمنات. كما أنه أيضا على الصحيح يقام الحد على الوالد إذا رمى ولده، إذا رمى ولده، فإذا كان القاذف هو الرق أو الرقيق، إذا كان القاذف هو الرقيق وكان المقذوف حرا فإن الحد يتنصف، وهو قول الأئمة الأربعة قياسا على عقوبة الزنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم، فقاس هذا على عقوبة الزنا. كما أن العلماء أيضا ذكروا أنه إذا رمى أهل قرية أو أهل مدينة بهذا إذا قذفها، إذا قذف طائفة من الناس لا يزنون جماعة عادة ولا يطرأ منهم ذلك عادة فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. كذلك من الأحكام التي تترتب على هذا القذف أيضا، من الأحكام التي تترتب على هذا القذف أنه إذا قذف تعريضا لا تصريحا فالصحيح أنه يحد، الصحيح أنه يحد. كيف ذلك؟ مثل أن يرميه بالزنا أو يرميها بالزنا بلفظ غير صريح، مثل أن يقول لها يا خبيثة أو يقول يا خبيث أو يقول يا فاجر أعزك الله وأعزكم الله جميعا أو يقول يا فاجر ونحو ذلك، فإنه إذا رمى كناية فإنه إذا نوى بذلك أنه للزنا أو للفاحشة أو اللواط فإنه يحد على الصحيح. وقد رمت طائفة من بني إسرائيل مريم عليها السلام، ماذا قالوا لها حينما أتت بولدها عيسى؟ قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني إيش؟ عظيما. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إذا قالوا لها ذلك ما كان أبوك امرأ سوء ولم تكن أمك بغية، إيش معنى هذا؟ يعني أنها هي إيش؟ والعياذ بالله. ولذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى بعد تكفيرهم كما في سورة النساء قال تعالى فبظلمهم وبظلمهم وقولهم على وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لأن هؤلاء يعدون مريم زانية والعياذ بالله، وهي مريم البتول التي شهد الله تعالى لها بالعفة وأخبر أنها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيها الإخوة والأخوات، إذا سمعنا هذه العقوبة الرادعة في الدنيا وسمعنا هذا العذاب والنكال الذي أعده الله سبحانه وتعالى للقاذف إذا لم يتب، لأن الله رتب على نزول بعض العقوبات أنه إذا لم يتب، ولذلك قال بعدها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا تاب من قذفه لهذه المؤمنة أو لهذا المؤمن ولهذه المحصنة أو لهذا المحصن، إذا تاب من ذلك وأصلح نفسه وأصلح هذه المفسدة لأنه أحدث مفسدة عظيمة، فهنا يقول تعالى فإن الله غفور رحيم، وهنا الفعل يعود على أقرب مذكور، فإن الله غفور رحيم. إذن إذا أحدث التوبة ولم يسقط صاحب الحق حقه حد بلا شك، لكن التوبة تجعله يعود إلى عداد العدول وتعود عدالته ولا يبقى عليه وصف الفاسق. تنبهوا أيها الأحباب أيها الأخيار، إذا تأملنا هذه النصوص وهذه الأحكام عرفنا فظاعة هذه الجريمة وشناعة هذه الفرية وخطورة الأعراض عند الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي وينبغي ألا نخاف في الله لومة لائم، فإن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة متعلقة بالقذف، حدثت حادثة متعلقة بالقذف لما نزل قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قام سعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أهكذا أنزلت الآية؟ فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، لا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لا تلومه، فوالله إنه رجل غيور، وما تزوج امرأة قط إلا كانت بكرة، ووالله ما طلق امرأة قط فتجرأ أحدنا أن يتزوجها من شدة غيرته. قال: يا رسول الله، والله إني لا أعلم أنها حق، أن الآية حق، ولكن تعجبت أن الرجل يعود إلى بيته فيجد لكاعا، يقصد امرأته، فيجد لكاعا قد تفخذها رجل فلا يهيجه ولا يزعجه حتى يذهب فيأتي بالبينة حتى يقضي ذلك الرجل حاجته. تعجبت من ذلك. في لفظ قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن غيرته تبارك وتعالى أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي لفظ أن سعدا قال: والله لو لقيته لأضربنه بسيفي غير مصفح، أتركه حتى يقضي حاجته وآتي بأربعة شهداء. قال الراوي، والحديث خرجه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهذا أحد الثلاثة الذين تيب عليهم في غزوة تبوك. جاء هلال بن أمية وقد ابتلي بالذي قال سعد بن عبادة، عاد إلى أهله عشاء أي في الليل، فوجد رجلا مع امرأته فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فما هيجه ذلك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدموا إخوانكم وقوف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: يا رسول الله، إنه أتى امرأته يقول: فرأيت، فوجد عليها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال. وفي لفظ: رماها بشريك بن سحماء، رجل اسمه شريك بن سحماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأنصار قالوا: لقد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. وظلوا ينتظرون هل سيضرب الرسول عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية الحد ويرد شهادته ويجعله من الفاسقين. فقال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، يجد أحدنا رجلا على امرأته فيذهب فيأتي بالبينة؟ قال: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والله إني لصادق، ولينزلن الله تبارك وتعالى ما يبرئ ظهري من الحد. انظر إلى اليقين الراسخ، انظر إلى الإيمان، فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يقسم أن الله تعالى سيبرئه من هذه العقوبة. فلما أتي ليقام عليه الحد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه عرف الناس ذلك. فلما سري عنه قال: أبشر يا هلال، فإن الله قد جعل لك فرجا ومخرجا. ثم تلا الآيات، آيات اللعان التي في سورة النور، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نزلت آيات اللعان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنشرحها بإذن الله، قال: ارسلوا إليها. فجاءوا بها ثم أوقفوهما أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فتلا عليهما الآيات البينات من سورة النور، آيات اللعان، وذكرهما بالله، وقال لهما: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: يا رسول الله، والله إني لصادق. فتقول المرأة: كذبت، كذب علي. قال: لاعن بينهما. فبدأ بهلال بن أمية وجعل يلاعن. فاللعان ما هو؟ اللعان عبارة عن شهادات مكررة مقرونة بأيمان. يقول الملاعن من امرأته: أشهد بالله مثلا الذي لا إله إلا هو، ويقسم أن امرأته زنت، أربع مرات، وفي الخامسة يقول أشهد بالله أنها أنها زنت وأن لعنة الله عليه إن كان من إيش؟ من الكاذبين. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وفي الخامسة قيل لهلال اتق الله فإن هذه هي الموجبة، يعني توجب إيش؟ لعنة الله تعالى، إن هذه هي الموجبة، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال هلال والله إني لصادق، وإن الله تعالى وإن الله تبارك وتعالى لن يعذبني في الآخرة كما لم يجلدني في الدنيا. انظر إلى قوة اليقين في القلب. ثم قيل لها اشهدي بالله أربع شهادات، فشهدت بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين. وفي الخامسة قيل لها اتق الله فإن هذه هي الموجبة، وحينئذ تقول في الخامسة المرأة أن غضب الله عليها إن كان من إيش؟ من الصادقين. فتلكأت ساعة تلعثمت، ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، فشهدت الخامسة. وهنا وقع اللعان بينهما، هذا يسمى لعان. فلما وقع اللعان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما فرقة مؤبدة، خلاص لا تحل له ولا بدين إلى يوم القيامة، فرق بينهما. ولم يلزم هلال بن أمية لا بالنفقة ولا بالسكنة، لأنها غير مطلقة وغير متوفى عنها، وكذلك حذر أن من يرميها بالزنا فإنه يقام عليه الحد، ومن رمى ولدها أيضا فإنه يقام عليه الحد. هذه أحكام ترتبت على اللعان في هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام أبصروها أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين أسبغ الإليتين خدلج الساقين، يعني عظيم الساقين، فإنه لشريك ابن سحماء، فلما وضعت كان كما قال عليه الصلاة والسلام. ونسب الرجل ونسب الطفل لأمه، ولم ينسب لا للأب ولا للزاني، نسب لأمه لم ينسب لا للأب ولا للزاني، حتى قال عكرمة هذا الرجل صار أميرا على مصر وحكم البلاد وصار سيدا من أسياد المسلمين. نعم، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب، كان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. هكذا أيها الإخوة، هذا الذي يترتب. إذن على من رمى امرأته ولم يكن له أربعة شهداء جعل الله تعالى له فرجا ومخرجا بأن يلاعن منها. واللعان يقع في مجالس القضاء، لا يقع في المساجد أو أمام المفتين، بل الذي يقيمه ويحكم به هو القاضي في مجالس القضاء والعدالة. نعم، هذا كله صونا للأعراض واحتياطا لها وحفاظا عليها وإبقاء على طهارتها وعفتها. فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا مما تتلفظ به ألسنتكم، وراقبوا ألفاظكم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن القذف ليس من صفات أهل الإيمان وأهل الإسلام إلا إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، فإن الإنسان لا ينبغي أن يتسرع في إلصاق هذه التهم ورمي الناس بهذه الألقاب السيئة الشنيعة الفظيعة بمجرد أن يرى ريبة مثلا. فلو رأيت ريبة في تصرف امرأة من الناس، أو رأيت ريبة في تصرف رجل من الناس، هب أنك رأيته مع امرأة تعرف أنها ليست زوجته وتعرف أنها ليست من ذويه، لا يجوز لك أن ترميه بالزنا حتى ولو رأيته معها، فإنك لو رميتها تطالب ببينة تتمثل في أربعة شهداء قد عاينوا الجريمة معاينة. كل هذا من أجل المحافظة عليش على الأعراض وصونا لها. وإن الذين يسعون في تلطيق سمع المؤمنين وتلطيخ صورتهم وتشويه وجوههم وتدنيس أعراضهم هم أهل النفاق، هم أهل النفاق. ولذلك طائفة من الناس في هذه الأيام تطلق ألسنتها في من؟ في العفيفات المحجبات. فبعض الناس والعياذ بالله من حقده على الدين، بل من حقده الدفين على الدين، يطرق لسانه وللسانه العنان حتى يخوض في أعراض المسلمات المؤمنات العفيفات المتحجبات، فأتهم كل امرأة متحجبة بأنها امرأة مومسة، وأن اللاتي يلبسن الحجاب ويرتدين اللباس الشرعي يخفين تحت الحجاب أشياء، وأنهن هن الذين يقارفن الفواحش ويفعلن الزنا والعياذ بالله. قطعت تلك الألسنة، بتر الله أعضاءهم وقطع رقابهم جراء ما تعرضوا لهؤلاء المؤمنات العفيفات التقيات النقيات. وقد رميت سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، إنها عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، الحصان الرزان، رميت بالفاحشة في قصة الإفك في غزوة بني المصطلق، والذي رماها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله، رماها برجل من الصحابة يقال له صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، ولنا شريط كامل بعنوان قصة الإفك، رماها ودنس فراش رسول الله ظلما وزورا وبهتانا، وتعرض في الكلام عن عرضه صلى الله عليه وسلم، وتأخر نزول الوحي، وتعرض صلى الله عليه وسلم لأشق وأشد أنواع البلاء في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الطاهر العفيف الذي فاضت طهارته وعفته على العالمين، فيأتي خس منافق وزمرة أخرى من مرضى القلوب فيتعرضون لفراشه عليه صلوات الله وسلامه، ويتأخر نزول الوحي شهرا كاملا أو ما يزيد عن شهر حتى تنزل 10 آيات بينات مباركات كريمات من فوق 7 سماوات من ربنا تبارك وتعالى تبرئ عائشة مما رميت به، وتعلن براءتها لتتلى تلك الآيات من قبل أفواه المؤمنين على المنابر وفي المحاريب وفي المصاحف إلى يوم القيامة، وليجمع أهل العلم بعد ذلك أن من رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة أو لم يقر ببراءتها كما يفعل كثير من الرافضة فإنه كافر بالإجماع. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو شدة أنواع أشد أنواع الكذب والفرية. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فقد كان فيه خير كثير، أن الله تعالى أظهر فيه فضل عائشة وتحقق به الابتلاء، وكان درسا قاسيا للمؤمنين، وغير ذلك مما احتوته هذه المحنة من منح. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واسمع إلى التربية الإلهية لنا ولهذه الأمة في التعامل في مثل هذه القضايا، وإذا سمعنا مثل هذه الألفاظ أنه يجب علينا أن نبرئ المؤمن وأن نسعى في إبراء المؤمن والمؤمنة العفيفة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هل إذا سمعتم هذا الكلام ظننتم بأنفسكم خيرا؟ يقول بعض أهل العلم، وهذا فيه تأكيد على إثبات الأخوة الإيمانية، أن الله تعالى عبر عن مجتمع المسلمين بالنفس: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، فسلموا على أنفسكم، يعني فسلموا على إخوانكم. وهذه نظيرها أيضا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بش بأنفسهم، ما قال بإخوانهم، بأنفسهم، لأن طعن المسلم طعن لك، لأن طعن المسلمة طعن لك وطعن لأختك في الله تبارك وتعالى. لولا أي هلا إذ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله، أي يحذركم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فكان درسا أيها الإخوة، درسا للمؤمنين في وجوب حسن الظن بالناس. في طائفة خاصة سلطت ألسنتها على من؟ على خطباء المساجد وعلى الدعاة وعلى العلماء، فتلتمس بعض الأشياء من أجل تلطيخ السمعة وتشويه الصورة حتى تسقط مكانة هؤلاء من الناس، فلا يلتفت الناس إليهم ولا يأخذون حينئذ عنهم، وبذلك يتوجهون إلى رؤوس الجهل والضلال، حتى يكون أهل الدين وأهل القيادة الشرعية دائما محل شك أنهم سراق نصابين، أنهم يحبون فروجهم، أنهم يحبون شهواتهم وما أشبه ذلك. فالويل كل الويل لمن سلط لسانه على مؤمن طاهر فضلا عن مؤمن صادق قدوة في المسلمين في أي زمان وأي مكان. ولذلك إن اللفظ قد يتساهل الإنسان فيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. والحديث في الصحيحين. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نختم هذا اللقاء لا بد أن نتعرض لنقطة هامة، ولابد أن نحذر من أمر عظيم قد استشرى وكثر في بعض المجتمعات مع الأسف، له اتصال بالحديث عن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ألا وهو بذاءة القول والفحش في الكلام. فإن من المجتمعات من تساهل أفرادها في هذه الكلمات النابية وهذه الألفاظ المشينة الشنيعة وهذه الأوصاف القبيحة في التلفظ بها، إما استهزاء أو سخرية أو ضحكا أو حتى على سبيل الجد، فيتساهل في التلفظ بها. تسمع، والعجيب أيها الإخوة أنك قد تسمع ذلك في الشوارع وفي المواصلات، يسمعها الأب مع ابنه والابن مع أمه والزوج مع زوجته والأخ مع أخيه، يسمعون: يا زاني، يا زانية، يا ابن الزانية، يا ابن كذا. كل هذه الألفاظ تتفوه بها هذه الأفواه العفنة، وإياك إياك أن تنكر، لأن ذلك يعد من التدخل فيما لا يعنيك والتدخل في شؤون الغير، وأن هذا ضد الحرية والعياذ بالله. ونحن ليس لنا ما نحذر به ولا نرهب به إلا كلام الله وكلام رسوله. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا أيها المتفحش في كلامك، يا أيها البذيء في لسانك، إن كل ما تتلفظ به سخرية أو جدا أو استهزاء أو ضحك تسجله الملائكة، وتخرج من قبرك لتلقى هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها الله عليك. فماذا يكون موقفك؟ على أي قدم ستقف بين يدي الله؟ وبأي لسان ستجيبه إذا وجدت هذه الأوصاف وهذه الألقاب وهذه الكلمات الذي تعفن بها فمك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء التحذير عنه صلى الله عليه وسلم من الفحش في القول. فقد خرج الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي، والعي قلة الكلام في هذا الحديث، الحياء والعي شعبتان من شعب الإيمان، والبذاء يعني الكلام الفاحش، والبذاء والبيان يعني كثرة الكلام شعبتان من شعب النفاق. وخرج الطبراني بسند حسن أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا، لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: وإن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. وروى الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا ليس من صفات أهل الإيمان وليس من صفات المؤمنين الصادقين، بل هو من صفات المنافقين الكاذبين المخادعين. أجل أيها الإخوة، بل جاء أيضا في سنن الترمذي ما يدل على أن الله يبغض هؤلاء، يبغضهم ويمقتهم. فقد خرج الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء، يبغض الفاحش البذيء. وإذا كان الله سبحانه إذا أحب عبدا أخبر جبريل بذلك وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم يأمر جبريل أن ينادي في أهل السماوات أن يحبوه فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. فقد قال أهل العلم البغض كذلك، لأن نفس الحديث قال: وإن الله إذا أبغض فلانا يقول: يا جبريل إني أبغضه فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يأمر أهل السماوات فيبغضونه، فإذا أبغضوه لا يوضع له القبول في الأرض. فكذلك هذا الفاحش الذي يتكلم بهذا الكلام البذيء، يتكلم كما يقولون من السرة فما تحت، نعم، لا يرقب ولا يلحظ ألفاظه وتعبيراته السخيفة، نعم، هؤلاء أبغض خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى، يتلفظون بهذه الألفاظ ويطلقون هذه الأوصاف على بنات الناس وعلى أولياء الله سبحانه. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أن يجعلنا وإياكم ممن يصون أعراض المؤمنين، وأن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وسائر أركاننا عن كل ما يغضبه، إنه ولي ذلك ومولاه. صلوا وسلموا أيها الإخوة على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى قائد الغر المحجلين كما أمركم بذلك رب العالمين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا ألسنتنا وأركاننا، واحفظ علينا نعمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كرب إخواننا في غزة، اللهم نفس كربهم، اللهم إنهم منبوذون في العراء فآوهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم أقم دولتهم، اللهم قوي شوكتهم، واجعل على أرضهم صولتهم وجولتهم، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.